الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي عليه رحمة الله، ووقفنا عند الفرع السابع في النوع 26. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: السابع، إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفق في المعنى دون اللفظ، ماذا يفعل في مثل الرواية هذه؟ يروي عن ثلاثة شيوخ: حدثنا فلان وفلان وفلان، ورواياتهم مختلفة، المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة، فليس الأولى أن يبين ويقول اللفظ لفلان؟ نعم، الأفضل هذا. اقرأ الآن ماذا يفعل. فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما ويقول، فيقول إيه؟ أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان. هذه الطريقة الأولى. إيه؟ أو وهذا لفظ فلان قال، أو قال أخبرنا فلان، أو نحوه من العبارات. إيه؟ ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر. قال أبو بكر اللي هو الشيخ الأول، قال حدثنا أبو بكر وأبو سعيد، ثم قال قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش، فهذا ظاهره أن اللفظ لأبي بكر. هذه طريقة أخرى. طيب، طريقة كمل. هذا كل ما فات ألف، والآن سندخل في باء. تفضل. فإن لم يخص فقال، هذه طريقة ثانية، إذا ما خص أحدهما باللفظ فقال. تفضل. أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ، يقول هذه العبارة تقاربا في اللفظ. قال، هل يجوز هذا ولا لا؟ لأنه الإشكال تقاربا في اللفظ، يصير اللفظ الموجود ما نعرف هو لمن منهما. طيب، وتقارب في اللفظ قال حدثنا فلان، جاز على جواز الرواية بالمعنى. معناه أنه الحكم يجوز على القول بجواز الرواية بالمعنى. طيب، فإن لم يقل تقارب فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره، وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال اللفظ لفلان، فيحتمل جوازه ومنعه. هذه مسألة. إيش المسألة هذه؟ الإشكال هنا ما هو؟ الإشكال إنه سمع من جماعة كتاب فقابل نسخته بأصل بعضهم، يعني بأصل الأول مثلا، ولم يقابله بأصل الثاني والثالث، فهل له أن يقول واللفظ لفلان اللي قابل، ويصير الثاني والثانيين لا ما قابل وما جاب لفظه، هل يجوز أو لا؟ قال فيحتمل جوازه ومنعه قولان: الجواز لأنه بين صاحب اللفظ، والمنع لعدم معرفة ألفاظ الباقين. تفضل يا شيخ. فرع الثامن. ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميزه فيقول هو ابن فلان أو الفلاني، أو يعني ابن فلان ونحوه. إذا انتبه، هو لما يروي عن شيخه، شيخه قال حدثنا إسماعيل مثلا، قال حدثنا إسماعيل، هل له هو أن يزيد يقول قال حدثنا فلان، قال حدثنا إسماعيل بن علي، يزيد بن علي من عندي؟ لا، إذا أراد أن يضيف شيئا يميزه فيقول يعني ابن علي، هو ابن علي، يعني وهو معروف أنه منك أنت. كمل يا شيخ. فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه، فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن جواز روايته. هذا رقم واحد. مفصولة عن الأول، مستوفيا نسب شيخ شيخه. فهمت المسألة هذه؟ الآن هو ابن علي، أنت الآن هو قال حدثنا إسماعيل، فهو قال إسماعيل في الحديث العاشر، لكن في الحديث الأول قال إسماعيل ابن علي، فبين اسمه في ابتداء، وفي الأخير لم يبين. فهمت المسألة؟ فقال إيش؟ فقال جواز روايتي مفصولة عن الأول، ما في إشكال. والقول الثاني الأولى أن يقول يعني، فهمتوا؟ والقول الثالث اللي هو عن علي بن المديني أن يقول عبارة جديدة في أسلوب علي المديني. اقرأ النص لعلي بن المديني. وعن بعضهم الأولى أن يقول يعني ابن فلان، وعن علي بن المديني وغيره يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، أن إسماعيل ابن علي حدثه. هذه طريقة علي بن المديني، واضح أنه هذا التصرف من الراوي وليس من الشيخ، لأنه يقول حدثني شيخي فلان أن فلان وفلان، هذا من عندك أنت. طيب، وعن بعضهم الطريقة الرابعة، عن بعضهم وعن بعضهم أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه الخطيب وكله جائز. طيب، لكن أولى الطرق اللي فاتت هذه، أولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، هذا أفضل شيء. يليه ثم قوله أن فلان ابن فلان، اللي هي طريقة علي بن المديني. يليه يذكره بكماله من غير فصل، ثم أن يذكر هذا أن يذكره كاملا من غير ما يبين لا يعني ولا كذا، هذا الأخير كله جائز. طيب، الفرع التاسع. جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، وينبغي للقارئ اللفظ بها. يعني هم في الإسناد يكتبوا مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك، ما يقولوا قال حدثنا مالك، يحذفون كلمة قال. حدثنا مالك، حدثنا الزهري، يحذفون كلمة قال، أو أخبرنا مالك، يحذفون كلمة قال أخبرنا مالك. فالآن هي محذوفة خطا، هل ننطقها لفظا ولا لا؟ نعم، الجواب نعم، ننطقها لفظا. طيب، وإذا كان قال وينبغي للقارئ اللفظ بها، إذا ننطقها. طيب، إذا كانت العبارة لا، ما هي حدثنا، وإنما قرئ على فلان أخبرك فلان، هنا في محذوف. ما هو المحذوف؟ قيل له أخبرك فلان، أو قرئ على فلان حدثنا فلان. إيش المحذوف؟ قال حدثنا فلان. فهمت علي؟ الآن اقرأ المسألة. وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان، أو قرئ على فلان حدثنا فلان، فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان، وفي الثاني قال حدثنا فلان. طيب، الآن مسألة جديدة. وإذا تكرر لفظ قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي، فإنهم يحذفون أحدهما خطا فيلفظ بهما القارئ. خلاص، إذا تكررت يحذفون إحداهما، لكنهم ينطقون بهما. طيب، بعدها ولو ترك القارئ، هذه مسألة جديدة. ولو ترك القارئ قال، لو القارئ لم يقرأها قال، يعني قرأها كما في الكتاب بحذف قال، وقال أخبرنا حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، ما قال قال، هذا صح ولا غلط؟ إيش قال؟ قال في هذا كله فقد أخطأ، هذا غلط. طيب، هل هذا يؤثر على صحة سماعك؟ الجواب لا، ما يؤثر صحة سماعك. تفضل. قال والظاهر صحة السماع. طيب، العاشر. أيوه. النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد. أيوه، كنسخة همام. الآن عندنا نسخ زي نسخة همام عن أبي هريرة. هذه النسخ هي نسخ كثيرة عموما غيرها، مختلفة في العرض، فطرق عرضها تختلف. فمنهم، هذه الطريقة الأولى، تفضل. منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث، هذا رقم واحد، أول كل حديث يعيد الإسناد كامل، وهو طيب. أحوط طيب هذه الطريقة، هذه الطريقة ما عندنا إشكال. لو أردت أن تروي الحديث رقم 10 ستأخذ الحديث رقم 10 بإسناده، لأنه مذكور في الأول، مذكور الإسناد في الثاني وفي العاشر وفي العشرين وفي الثلاثين وفي المئة، خلاص. الإشكال في الطريقة الثانية. طيب ومنهم، ومنهم من يكتفي به في أول حديث، أو يكتفي بذكر الإسناد في أول الحديث في الصحيفة. طيب أو أول كل مجلس، أو في بداية المجلس يقول الإسناد ثم يروي أحاديث كثيرة بهذا الإسناد. الإشكال ما هو الإشكال عندنا؟ لا يكون في رواية أول حديث لأنه مذكور بالإسناد، لكن لو أردت أن تروي الحديث الثاني أو الثالث أو الرابع وأنت سمعت اللفظ ولم تسمع الإسناد، فهمت الإشكال؟ فهل تأتي بإسناد الحديث الأول وتركبه على الحديث الثاني أو الثالث أو العاشر وأنت لم تسمعه بهذه الطريقة؟ فهمت الإشكال؟ طيب قال ويدرج، ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد. هو كذا يقول، شوف يقول إجاتي بإسناد، يقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا هذا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول وبالإسناد يعني السابق عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبالإسناد عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. أنت الآن تريد أن تروي حديث ابن عباس، فكيف تروي؟ تأتي بالإسناد الأول وتركبه هنا. انظروا يعني هذه نوع من الدقة عند المحدثين. طب لو جبت الإسناد الأول أنا ما غلط، لأنه هو قال وبالإسناد وحدث بإسناده الأول، إيش الإشكال؟ الإشكال أنك ما سمعت بهذه الطريقة. هذه من دقة المحدثين وتحريهم. طيب قال أو وبه، لحظة بالله لا عيد لأنه قطعنا الكلام. ومنهم من يكتفي، ومنهم من يكتفي به في أول حديث، به يعني بالإسناد في أول حديث، أيوه، أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه. بعد ما يغلق الحديث الأول يقول وبه يعني وبالإسناد الأول، وهو الأغلب. طيب كمل. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده، غير الحديث الأول يعني الثاني فما بعده بإسناده، يجوز ولا ما يجوز؟ قال جاز عند الأكثرين، هذا رقم واحد. ومنعه اثنين، أبو إسحاق الإسرائيلي وغيره. إذن يجوز، بس الطريقة كيف؟ ما عندنا إشكال أنه يجوز، بس يجوز كيف تقول؟ تقول تجيب الإسناد من أول تقول حدثنا فلان قال، حدثنا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أنت ما سمعت كذا، أنت سمعت وبالإسناد. ولا تبين الحال، فهمت الكلام؟ تبين الحال كيف؟ سيأتي كيف الآن، تفضل. فعلى هذا، فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا به، ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم، وذكر الحديث، وكذا فعله كثير من المؤلفين. فهمت المسألة؟ يقول كقول مسلم حدثنا كذا كذا معمر همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، كذا يقول مسلم، وذكر أحاديث منها، هذا كلام مسلم، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله، يجيب الحديث يعني يأتي بالإسناد ثم يقول وذكر أحاديث منها ويذكر الحديث، أيوة. وأما إعادة بعض الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف إلا أنه أفرض يقول إنه هو ذكر الإسناد كاملا في أول الكتاب وفي آخر الكتاب، جيد، هذا يقوي، لكن نفس الطريقة. طيب. قال إلا أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها، يعني بسبب تكرار الإسناد، حسن كونه يكرر الإسناد. طيب تفضل. الحادي عشر، أيوه، إذا قدم المتن كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه مسألة عكس الآن، بدأ بالمتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حدثنا به فلان عن فلان ثم ذكر الإسناد، هل يجوز أن أقدم الإسناد على المتن وأذكره مقدمة للإسناد ثم أذكر المتن. فهمت المسألة؟ اقرأ الآن. إذا قدم المتن يعني على الإسناد، قدم المتن أي على الإسناد. أيوه. كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو المتن وأخر الإسناد، كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا به فلان. لا لا لا فلان. مش مؤخر. لا لا غلط غلط غلط. أو المتن أعد. أو المتن. وش الفرق بين الكلام ده؟ أعد القراءة من بدايتها. أيوه. إذا قدم المتن يعني على الإسناد. أيوه. كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم ذكر المتن خلاص. أو المتن. أيوه. أو المتن. أيوة. وأخر الإسناد. لا وآخر الإسناد. عندك وأخر؟ أخر. كذا ضبطها؟ نعم. لا حول ولا قوة. سبحان الله، شوف هذا اللي قاعد يخطئ الآن كيف يعيب الناس إذا أخطأوا، عندما يحقق كتاب ثم يشير يقول وفي نسخة فلان كذا وأخطأ. الخطأ وارد، كل الناس تخطئ، بس يشنع إذا أخطأ، وإذا وجد خطأ لغيره يشنع ويتهمه بالجهل والضعف في علم الحديث إلى آخره. هذه من أمراض القلوب والعياذ بالله. تفضل يا شيخ. الآن هو أخطأ، يخطئ الآن عادي، يخطئ بشر، مين اللي ما يغلط؟ بس إنه إذا أخطأ غيرك تشنع عليه، وإذا أخطأت أنت تمررها. والله نعم السلوك هذا. والله نعم الأخلاق ونعم الديانة كمان. أكمل يا شيخ. يعني المتن. ذكر المتن وذكر مع المتن آخر الإسناد، مثل روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا به فلان وفلان، يجيب أول الإسناد. فهمت الطريقة؟ طيب كمل. أحسن لكم شيخنا، عندي هنا نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ابن عمر، ما في ابن عمر. غلط. نافع عن ابن عمر. نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سقطت. خلاص غلطة ثانية. بشر يخطئون ويصيبون، بشر. هذا عن ابن عمر. طيب. كروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل، صح وكان متصلا. فهمت المسألة؟ إيه؟ ما فهمنا. حتى يتصل الإسناد، يقول إذا سمعت بهذه الطريقة هل يعتبر سماعك سماع حديث متصل ولا لا؟ أيوه متصل. ذكر المتن ثم ذكر الإسناد، متصل. ذكر المتن مع آخر الإسناد ثم أتى بأول الإسناد، متصل. فهمت علي؟ الكلام ما هو في إنه متصل وغير متصل، الكلام كيف ترويه. قال تفضل. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم. أيوه. جميع الإسناد يجوز ولا لا؟ فهمت المسألة؟ أحسن. سيذكر الآن الخلاف. طيب. قال فجوزه بعضهم. طيب. وينبغي فيه هذا خلاف. القول الأول وينبغي فيه الخلاف، خلاف. هذا كلام ابن الصلاح، يقول ينبغي فيه خلاف. مثل إيش؟ مثل تقديم بعض البتن على بعض بناء على الرواية بالمعنى. الحقيقة أنه فعلا لما قال وينبغي فيه خلاف وحصل، منعه الخطيب، لكن ابن الصلاح يقول كتقديم بعض المتن على بعض. فهمت المسألة؟ يقول فرض يكون فيه الخلاف اللي موجود في تقديم بعض المتن على بعض. السؤال الآن، هل تقديم بعض المتن على بعض، يعني لو سمعت أنت الحديث مقدما بعض المتن على بعض في السماع، فترويه كيف؟ ينبغي ترويه كما سمعت، ولا يجوز أنك تعدل التقدم وتؤخر؟ هذا فيه خلاف. لكن هل هذه المسألة مثل هذه إنه يقدم المتن على الإسناد؟ لا طبعا. ليش؟ الإمام النووي أنكر هذا في الإرشاد وقال الصحيح جوازه وليس كتقديم بعض المتن على بعض. والسبب إيش؟ إنه في تقديم بعض المتن على بعض يدخله احتمال تغيير في المعنى، أما تقديم المتن على الإسناد هذا ما له تأثير في الألفاظ، بخلاف. فهمت المسألة؟ لأنه هذاك تقديم بعض المتن على تقديم بعض المتن على بعض يحتمل تغيير المعنى بخلاف تقديم المتن على الإسناد. كمل يا شيخ. ولو روى حديثا بإسناد، هذه مسألة جديدة، ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله. مثله، انتبهوا للورطة الآن، ذكر إسناد أول وذكر اللفظ، ثم ذكر إسنادا آخر وقال مثله. أنا أبغى أروي الحديث بالإسناد الآخر، هل أرويه وآتي بالمتن الأول؟ فهمت المسألة ولا ما يجوز؟ لأني ما سمعته، ما سمعت اللفظ، أنا سمعت مثله. نفس المسألة لو قال نحوه، أتى بالإسناد مع المتن ثم أتى بإسناد وقال نحوه، نحوه غير مثله، مثله يعني بنفس الألفاظ، نحوه يعني قريب من الألفاظ. فهمت المسألة؟ طبعا لو أجزنا الرواية بالمعنى وحنقول يجوز هذا وهذا. على العموم نقرأ الآن الخلاف في هذا. أيوه. فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه، هذا رقم واحد، هذا القول الأول. أيوه. وهو قول شعبة. أيوه. وأجازه الثوري، هذا القول، وابن معين. إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ. طيب القول الثالث سيأتي. وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، هذا الأدق، أن يأتي بالإسناد ثم يقول مثل حديث قبله ويأتي بالمتن. طيب واختار الخطيب، واختار الخطيب هذا. طيب وأما انتقل لمسألة ثانية، لو لم يقل مثله وإنما قال نحوه، نحوه يعني قريب من، مثله يعني بألفاظه. تفضل. وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري ومنعه شعبة وابن معين. يعني الخلاف موجود لكن الخلاف في هذا أقوى. تفضل. قال الخطيب. قال الخطيب إيه؟ فرق ابن معين بين مثله ونحوه. أيوة. يصح على فرق، أحسن عليك، فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، لأنه ابن معين انتبهوا في المسألة اللي فاتت في مثله، في مسألة مثله أجازه ابن معين، وفي مسألة نحوه منع ابن معين، فليش هذا الفرق عند ابن معين؟ هذا هو فرق ابن معين. أيوه. يصح. أيوه. يصح على منع الرواية بالمعنى. أيوه. فأما على جوازها فلا فرق. طيب. قال الحاكم إيش يعني؟ يعني يقول ابن معين لما قال مثله قبلها لأنها بنفس الألفاظ، خلاص يجوز أن يرويها، لكن نحوه لا، ما قبلها. ليش؟ لأنه الآن صار سيروي بالمعنى، فإذا المنع هذا يكون مبني على عدم جواز الرواية بالمعنى، لكن إذا جازت الرواية بالمعنى المفترض يجوز، هذا اللي يريد أن يقوله. قال الحاكم إيه؟ قال الحاكم يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق، لا أن يفرق، عندي أن يفرق بين مثله ونحوه. يا سلام. فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفق في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان بمعناه. طيب كم كم باقي وقت؟ ما شاء الله بركة إن شاء الله. كم؟ تفضل. الثاني عشر. أيوه. إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث. فهمت أو شيء؟ عرفت الصورة هذه؟ صورة إيش؟ إنه الصورة هذه إنه يكون التلقي سمع الإسناد وبعض المتن، ما ذكر المتن كامل، ثم قال يعني إلى آخر الحديث، فكيف أنت تكمل باقي الحديث من عندك؟ كمل. قال فمنعه الأستاذ أبو إسحاق، هذا واحد قول أول. الثاني أجازه، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، هذا القول الثاني، إذا كان الحديث معروف يجوز، هذا القول الثاني. الثالث والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله، هذا هو، يقول يجيب اللفظ يقول وذكر الحديث بعدين يقول وهو كذا، هذا بيان الحال وهو أفضل. طيب وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق إذا على القول بالجواز معناه أنه مبني على الإجازة. فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ من المتن، يعني مو الشيخ ما جاب المتن ولا يفتقر. يكون أنت زودت المتن من فين؟ زودته بطريق السماع، أنت لم تسمع، لا أنت زدت المتن بطريق الإجازة، تروي المتن الآن الذي لم تسمعه بطريق الإجازة. أيوة. ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة. إيش يعني؟ يعني لا يفتقر، عندما ذكرت المتن هو ذكر بعض المتن وسكت عن بعضه، أحال إلى بعض، فأنت الآن تروي النصف الأول بالرواية بالسماع وتروي النصف الثاني بالإجازة. يقول هذا يجوز، ولا يشترط أنك أن تذكر أنه هذا الجزء الأخير ترى أرويه بالإجازة، هذا المقصود. ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة، أن تفرده وتقول نعم هذا بالإجازة، هذا الجزء بالإجازة ترى. طيب، بل إدراجه فيما سمعه أو قرأه، وعدم نصه على أن هذا الجزء بالإجازة يرويه. انتقل إلى الفرع الثالث عشر. تفضل. الثالث عشر. قال الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى. إيه، استبعوا في الرواية قال رسول الله، هل تروي أنت وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، تغير هذا بهذا؟ الآن هو ذكر القول أو أنه ما يجوز، ليش؟ حتى على جواز الرواية بالمعنى، يقول لأن النبي والرسول لا يتفقان في المعنى. القول الثاني يجوز، وأنهم يتفقان في المعنى في هذا المقام، لأنه هنا المقام ما هو مقام إنه نبوة ورسالة، وإنما المقام مقام بيان الشخص الذي قاله، وهو متصف بالنبوة وبالرسالة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تفضل. قال: لاختلافه والصواب والله أعلم جوازه. هذا القول الثاني. لأنه لا يختلف به ها هنا معنى. هنا ما في معنى، ما في اختلاف معنى. طيب. وهو مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة والخطيب. طيب، أيوه. الفرع الرابع عشر. إذا كان في سماعه بعض الوهن. كيف يكون بعض الوهن في سماعه؟ كيف يعني يكون بعض الوهن؟ يعني كان يكون بعض سماعه ليس من أصل، بعض سماعه كان ينعس، بعض سماعه كان يتحدث، بعض سماعه كان بقراءة لحان ولا مصحف ولا كذا. تفضل. فعليه بيانه حال الرواية. ومنه إذا شوف عليه أن يبين. كيف يبين؟ يبين وجوبا ولا استحبابا؟ إما وجوبا وإما استحبابا بحسب نوع الوهن. تفضل. قال: ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة. واضح، هذا وهن. ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة. أصلا لا، مش أنه يروي يبين حال المذاكرة، ما يجوز أن يحمل عنه حال المذاكرة ولا يروي. طيب، مسألة. وإذا كان الحديث، ترى أنا أقول مسألة، أقول هذا القول الأول، أقول هذا القول، أنتوا تكتبوا على طول، ما أحتاج في كل واحدة أعيد أكتبوا، لو جمعنا كلمات أكتبوا هذه راح تطلع لها درس لوحده، راح يزيد الدرس درسا يعني مستقلا بأكتبوا. أحسن الله لك. قول. إيه، تفضل. وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما. نعم. فإن اقتصر على ليش يذكرهما؟ لاحتمال اختصاص أحدهما بشيء لم يروه الآخر، يمكن في لفظة من هذه الألفاظ هي من رواية الضعيف، أو من رواية الأول دون الآخر، أو الثاني دون الأول. طيب، فإن اقتصر على ثقة. أيوه. فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم. طيب. وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه. فهمت ليش أول إذا اقتصر على بعضهما لم يحرم؟ ما يحرم ليه؟ لأنه صار رواية الأول ورواية الثاني معنى واحد، فعندما تروي عن الأول الثقة يعني صحيح باب الرواية بالمعنى صحيح، لكن هذه مسألة أخرى. الثانية، هذه المسألة الثانية إيش؟ مش إنه سمع الحديث كاملا من ثقة ومن ضعيف، أو من ثقة وثقة، لا، سمع بعضه من ثقة وبعضه من ضعيف، أو بعضه من ثقة وبعضه من ثقة آخر. هل أستطيع هنا أن أحذف أحدهما ثم أروي الحديث تاما؟ لو تصورنا أن النصف الأول من رواية الأول والنصف الثاني من رواية الثاني، فكيف أنا آتي بالحديث تاما وأقول من رواية الأول وأنا والأول لم يروي النصف الثاني؟ هنا ما دخلت الرواية بالمعنى، هنا دخلت زيادة. فهمت علي؟ طيب تفضل. قال: فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر. شوفوا جاز. مبينا بلا تمييز، يعني مبينا بلا تمييز، إنه بعضهم يروي الحديث عن الاثنين ويقول ترى بعضه عن فلان وبعضه عن فلان. طيب جاز. طيب ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما. إيش مبهما؟ لأنه قلنا لك ما ميز، هو لو ميز انتهى الكلام، لو قال هذا النصف رواه فلان وهذا الجزء رواه فلان. طيب قال: فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح. الآن خلونا نتكلم، إذا كان يروي عن اثنين أحدهما ثقة والثاني ضعيف، فهل نستدل هل نقبل هذا الحديث؟ هل نحتاج بشيء من ألفاظ؟ لا، لأنه كل لفظ في الحديث يحتمل أن يكون من رواية الضعيف المجروح، فما يجوز هذا. طيب ويجب ذكرهما. هذه المسألة الثانية، هل يجوز حذف أحدهما؟ الجواب إيش؟ لا، ما يجوز. بالنسبة لحذف أحدهما ما يجوز، سواء كان في رواية الضعيف أو في رواية الثقة. يعني لو كان كلاهما ثقة ما يجوز حذف أحدهما. ليش؟ لأنه إذا حذفت أحدهما معناه إنك كذبت على الأول ونسبت إليه رواية ولم يقلها، فهذا ما يجوز. طيب لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف ما يجوز حذف أحدهما. طيب لو كان أحدهما كلاهما ثقة يجوز الاحتجاج بالحديث؟ نعم، لأن الأول عن ثقة والثاني عن ثقة، إذن هو صحيح. طيب إذا كان أحدهما ضعيف هل يجوز الاحتجاج بشيء من الحديث؟ لا، حتى يتميز. أكمل من حيث وقفت. فلا يحتج، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح، ويجب ذكرهما جميعا مبينا إن كان عن أحدهما بعضه. إيش إن كان؟ إيه؟ إن كان عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه. لا، ما عندي كان. مبينا أن، شوف في نسخة، مبينا أن عن أحدهما بعضه، في نسخة إن كان أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، هذا أقرب للصواب من كان. يعني يبين أنه، لكن يجب ذكرهما جميعا، ما يجوز إسقاط أحد، ويبين أن بعضه عن فلان وبعضه عن آخر وجوبا، ولا يجوز حذف أحدهما أبدا. طيب انتهى الباب، انتقلنا إلى 27. تفضل يا شيخ. النوع 27، معرفة آداب المحدث. نعم. علم الحديث شريف. نعم. يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. يا سلام. وهو من علوم الآخرة. يا سلام. من حرمه حرم خيرا عظيما. صحيح. ومن رزقه نال فضلا جزيلا. نعم. فعلى صاحبه تصحيح النية وتطهير قلبه من أغراض الدنيا. واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه. أيوه. والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. ما عنده، أحسن عليكم، أنه متى احتيج إلى ما عنده، ما في سن يتصدى فيه الإسماع، متى احتيج إلى علمه جلس له في أي سن كان. طيب متى يمسك عن التحديث، يبطل يحدث؟ تفضل. وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم، الهرم، بهرم. أيوة. أو خرف أو عمى. أيوة. وهذا يختلف. أيوة. ويختلف ذلك باختلاف الناس. نعم، منهم من يسرع إليه الخرف ومنهم لا يتأخر. طيب فصل. أيوة، أدب آخر تفضل. الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره. نعم، هذا من الأدب أنه لا يتقدم. نعم. وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه. هذا أشد، أنه البلد كلها إذا فيها من هو أعلم منك خليه هو اللي يحدث، أنت لا تحدث، هذا المقصود قيل كذا. طيب. وينبغي له إذا طلب منه ما ترى. شوف يا جماعة، هذا يعني العلم عموما، العلم له آفاته، لأنه الشيطان له مداخل على العامة ومداخل على الخاصة ومداخل على العلماء ومداخل على طلبة العلم وهكذا. ينبغي عند بذل العلم أن يقصد الإنسان ببذله العلم وجه الله سبحانه وتعالى، وليس الظهور والمعرفة والمحبة وحبة الناس واحترام الناس وتقدير الناس إلى آخره. وتذكرون أول من يسعر بهم النار في الحديث. فلذلك إذا وجد غيره يكفي خلاص لا يتصدى، ابتعد، وإن لم يجد لا بأس. يعني هذا أدب. وأما الجواز فهو يجوز إذا خلصت النية. طيب أكمل يا شيخ. وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه، فالدين النصيحة. نعم. ولا يمتنع من تحديث أحد. هذا لا يليق إذا رأى طالب العلم. انتبه، أحيانا إنسان يرى، يعني وهذا مر علي في حياتي، أني أشوف بعض المنسوبين للعلم أو تدريس القرآن أو كذا أو الحديث يتنافسون ويذم كل منهم الآخر. لا ينبغي هذا ولا يليق، ولا ينبغي للطالب إذا رأى مثل هذا من الشياخ أن يتأثر به. إذا رأيت شيخك يذم غيره فتجاهل هذا الذم من أقرانه، واستقل بنفسك واترك ينتقص بعضهم بعض، هذا يخصهم، أنت لا تدخل في هذا، لأنك لا تأمن أن يكون شيخك حاسدا لذاك، ما تدري، ولا يمكن أن تتصور أنه أن شيخك يعني معصوم لا يخطئ، لا ما هو صحيح هذا. تفضل يا شيخ. قال ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره. يعني قد يكون هذا مدخل شيطاني أن يمنع نفسه من التحديث وتعليم الناس العلم بحجة أنه نية ليست صالحة، والواجب عليه أن يعني يجاهد هذه النية ويجاهد نفسه وأن يحاول يعمل على إصلاحها ويستحضر الإخلاص ويحدث الناس ويعلم الناس. فصل. ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار. أيوة، قالوا أن يتطهر، مقصود به الوضوء والغسل، بغسل ووضوء. تفضل. فإن رفع أحد صوته زبره، يعني زجره، ويقبل على الحاضرين كلهم، عشان رفع الصوت يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال، بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم، ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه. نعم، لا يسرد الحديث سردا لا يفهم، وهذا يحصل في كثير من مجالس إقراء الحديث يعني هذه الأيام، ويكون الهدف هو الانتهاء من الكتاب وأخذ إجازة دون العناية بلفظ الحديث والاهتمام به، وهذا طبعا ينافي الإخلاص قولا واحدا، ما فيها قولين دي، إنه لا يفهم شيء ولا يدرك شيء مما يقول، الحرص كله أن ينتهي من الكتاب عشان يأخذ إجازة عشان يتباهى بها ويقول أجز عندنا إجازة في كتاب كذا وإجازة كذا وأجازنا شيخنا كذا، ويقعدوا تشدقوا بالكلام، ما ينبغي هذا. تفضل يا شيخ. فصل. يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث. كم باقي؟ طيب كمل هذا، ما أصلا باب سهل هذا، ما فيش. عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا. مستمليا يعني شخص يملي عليه ويبلغ الناس، محصلا يعني للعلم. طيب. يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ. هذا عدم وجود لعدم وجود مكبرات صوت قديما. أيوة. ويستملي مرتفعا وإلا قائمة. يعني الذي يملي هذا الشيخ يحدث والمستملي يعيد الحديث حتى يصل صوته إلى من بعد. طبعا المقصود بسماع الصوت يعني لابد من سماع الشيخ، لكن لكي يتثبت السامع يكون سامع الشيخ سماعا غير يقيني فهذا يؤكد له. طيب. وعليه تبليغ لفظه على وجهه، يعني بدون تغيير يعيد كلام الشيخ كما قال باللفظ. أيوه. وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد، تفهيمه على بعد، مش إنه لأن الرواية عن المستملي خطأ، لازم يروي عن الشيخ نفسه. وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال. يقول سمعت المملي يقول، المستملي يقول كذا مش المملي. أيوه. وقد تقدم هذا في الرابع والعشرين. المملي هو الشيخ والمستملي المبلغ. صحيح. وفائدة المبلغ قلنا يعني تفهيم السامع اللي يكون على بعد حتى لو شك في عبارة أو كذا فإعادته يؤكد له. طيب كمل. ويستنصت المستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن. هذه آداب المستملي. طيب. ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ فيه. نعم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول، ثم يقول للمحدث من أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي الله، من ذكرت أو ما ذكرت من الشيوخ يعني رضي الله عنك أو ما أشبهه. طيب. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم. نعم. قال الخطيب اللهم صل وسلم. ويرفع بها صوته وإذا ذكر صحابيا رضي عليه رضى عليه. طيب. فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما. نعم. كل هذه آداب الآن. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية بما هو أهله كما فعله جماعات من السلف. هذا المحدث وليس المستملي. نعم. وليعتني بالدعاء له فهو أهم، يعني أهم من الثناء. شيخك ميت في قبري يحتاج منك دعوة ما يحتاج منك ثناء. نعم. ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها، يعني الشيخ عندما يحدث عن شيوخه يذكر ألقابهم أو أوصافهم أو كذا أو أم. طيب. ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم. لما يملي يروي أحاديث عن شيوخ مختلفين يبدأ بالشيخ الأعلى الأجل فيه ويروي عنه حديثا بإسناده ثم شيخ آخر وهكذا. نعم. ويروي عن كل شيخ حديثا ويختار ما على سنده وقصر متنه. والمستفاد منه. والمستفاد يعني منه. يعني ثلاثة، يختار الشيخ الأفضل الأجل ويختار من حديث هذا الشيخ ما كان عاليا إسناده، سنده عالي ومتنه قصير ومفيد يعني في متنه فائدة. طيب. وينبه هذا في الإملاء. أيوه. وينبه على صحته. أظن إحنا نبهنا إنه مجالس الإملاء هي أعلى مجالس السماع. صاحب الله. طيب. وينبه على صحته وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل. هذه أربعة أمور. ينبه على صحة الحديث، العلو الذي فيه، الفوائد التي فيه، ضبط الكلمات المشكلة. طيب. وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه. ويختم الإملاء بحكايات يعني والمغادر. لا يختار أحاديث لا يفهمونها أو يفهمونها غلط. طيب. يختم الإملاء. تفضل. ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها. أيوة. وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. أيوة. وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء. أيوة. انتبه هذه مسألة الآن. إذا قصر المحدث، الآن هذا المحدث اللي يريد أن يملي، اللي يملي هذا، أيوه، إذا قصر أو اشتغل ما استطاع يخرج هذه الأحاديث التي سيمليها يستعين ببعض الحفاظ المحدثين قبل يوم الإملاء طبعا. أيوه. وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه، قابل ما أملاه مع الطلاب وأتقنه. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.